بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 28 من شهر ربيع الآخر من سنة 29 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس العاشر من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة، إنه على كل شيء قدير. الدرس الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على باب النكرة والمعرفة، وعرفنا النكرة والمعرفة، وذكرنا أن التفريق والتمييز بين النكرة والمعرفة يحصل بثلاثة أشياء: يحصل بالتعريف، ويحصل بالضابط، ويحصل بالحصر، وذكرنا هذه الأمور الثلاثة كلها. والأمر الثالث وهو الحصر، وذلك أن يقال إن المعارف سبعة أسماء وما سواها نكرات. فالمعارف السبعة أولها الضمير، ثم العلم، ثم أسماء الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم المعرف بأل، ثم المعرف بالإضافة، ثم المعرف بالنداء، أي النكرة المقصودة في النداء. فلهذا شرع ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن عرف النكرة والمعرفة بذكر المعارف واحدة واحدة، فبدأ بالضمير. فأول المعارف الضمير، وقد عرفنا من قبل أن هذه المعارف وإن كانت جميعا معارف فهي تختلف في قوة التعريف، فأعرفها من حيث النوع الضمير. فلهذا بدأ النحويون الكلام على المعارف بالكلام على الضمير. وفي ذلك يقول إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى: فما لذي غيبة نو حضوري كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، بالرفع والنصب وجر ما صلح، كعرف بنا فإننا نل المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره تقاما وعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا. هذه تسعة أبيات ذكر فيها ابن مالك رحمه الله تعالى عددا من مسائل الضمير، أولها الكلام على تعريف الضمير، فما المراد بالضمير في علم النحو. يقال الضمير ويقال المضمر، ويراد بهما شيء واحد. يراد الضمير، يقال الضمير كما قال ابن مالك قبل قليل: سم بالضمير. وتسمى الضمائر أيضا بالمضمرات، جمع مضمر، كما قال ابن مالك في الأبيات السابقة: وكل مضمر له البنى يجب. الضمير والمضمر يراد بهما كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا هو الضمير. فالضمير كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. فقولنا كل اسم فالضمائر أسماء، وانتهينا من ذلك في أول الكلام على النكرة والمعرفة عندما قلنا إن التنكير والتعريف والصان خاصان في الأسماء. فالضمائر كلها أسماء، متصلة كانت أو منفصلة، ضمائر رفع أو نصب أو جر، كلها أسماء. فواو الجماعة وتاء المتكلم وألف الاثنين وهاء الغيبة وكاف الخطاب وأنا وأنت وهو وإياي وإياك، كل الضمائر أسماء. طيب، الأسماء في اللغة العربية إما أن تدل على أن صاحبها هو المتكلم أو هو المخاطب بهذا الكلام، أو أنه كان غائبا عندما قيل هذا الكلام، أو لا تدل على شيء من هذه المعاني الثلاثة. فإذا قلت أنا مسلم فتعلمون أني متكلم بهذا الكلام من قولي أنا، لأن أنا دلت على أني المتكلم بهذه الجملة، إذن فأنا ضمير، لأنها دلت على أن صاحبها يعني مسماها هو المتكلم بهذه الجملة. وإذا قلت أخاطبك أنت شجاع فأنت ضمير، لأنها دلت على أن صاحب هذا الاسم عن الموجه إليه الكلام مخاطب به، دلت على أنه مخاطب فهذا ضمير. وإذا سألتني عن محمد فقلت هو كريم، هو مسافر، هو في البيت، فصاحب الضمير المسمى بهو لم يكن موجودا عندما قلت أنا هذا الكلام، فهو ضمير لأنه دل على أن صاحبه غائب في أثناء الكلام بهذه الجملة. ولكن لو قلت محمد، محمد شجاع، كلمة محمد هو القائل لهذه الجملة أو مخاطب بهذه الجملة، أو كان غائبا وأنا أقول هذه الجملة، أو كان حاضرا وأنا أقول هذه الجملة، قولي محمد شجاع لا تدل على أن محمد موجود ولا غائب ولا متكلم. قد يكون موجودا وأنا أقول محمد شجاع، وربما يكون غائبا وأنا أقول محمد شجاع، وربما يكون هو المتكلم بهذه الجملة يقول عن نفسه محمد شجاع، يمكن هذا يسمى اسلوب تجريد، محمد شجاع عن نفسه. فكلمة محمد لا تدل على أن صاحبها المسمى بمحمد متكلم ولا مخاطب ولا غائب، لا تدل على هذه المعاني. قد يكون متكلما أو غير متكلم، مخاطبا أو غير مخاطب، غائبا أو حاضرا، إذن فمحمد لا نسميه ضميرا. بينما الضمائر لا بد أن تدل على معنى من هذه المعاني الثلاثة. فالضمائر كل اسم دل على أن صاحبها متكلم أو مخاطب أو غائب. طيب، والذي لا يدل على شيء من هذه المعاني ليس بضمير، ماذا نسميه؟ نسميه الاسم الظاهر. فالأسماء إما ضمائر وإما أسماء ظاهرة، يقال الاسم إما ظاهر وإما مضمر، تقسيم من تقسيمات الاسم. الاسم له تقسيمات كثيرة، من تقسيمات الاسم تقسيم الاسم إلى ظاهر ومضمر. فالمضمر ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، والظاهر ما سواه، فمحمد وباب وشارع وكتاب وقلم ومسجد وجالس وجلوس والذي وهذا، كلها أسماء ظاهرة. أما الضمائر فهي أسماء محصورة محددة قليلة، فلهذا فإن كثيرا من النحويين كانوا يكتفون بحصر ألفاظ الضمائر عن التعريف، وبخاصة في غير الكتب المتوسعة ألفاظها محصورة كما سيأتي. فالضمائر المتصلة 9، والضمائر المنفصلة 4 وفروعهن، فهي محصورة. فلهذا يكتفي بعض النحويين بحصر هذه الألفاظ عن التعريف. أما التعريف فذكرناها الآن. أما ابن مالك فيقول في الألفية في تعريف الضمير، يقول: فما لذي غيبة لو حضوري كأنت وهو تم بالضمير. تم بالضمير ما دل على غيبة أو حضور، كأنت وهو. ابن مالك يقول ما دل على غيبة أو حضور، ونحن عرفنا الضمير قبل قليل بقولنا ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. غائب هو قال غيبة، إذا اتفقنا في كلمة غيبة. طيب هو قال أو حضوري، أنا قلت متكلم ومخاطب. المتكلم لابد أن يكون حاضرا في أثناء التكلم، والمخاطب لابد أن يكون متكلما موجودا حاضرا في أثناء الخطاب. إذا فقوله أو حضوري يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، إلا أن التعريف الذي ذكرته أولا أدق من تعريف ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن تعريف ابن مالك عندما قال أو حضوري قد يدخل فيه اسم الإشارة، فاسم الإشارة يكون تعريفه بالحضور. هذا شجاع، من هذا؟ ما نعرفه حتى نعرف المشار إليه، والمشار إليه حاضر. طيب والضمائر من حيث دلالتها على المعاني الثلاثة المذكورة التكلم والخطاب والغيبة كم قسم؟ نعم ثلاثة أربعة. والضمائر من حيث دلالتها على المعاني الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة 4 أنواع. فالنوع الأول ما يدل على التكلم، أو يقولون المتكلم، هم يقول المتكلم وبعضهم يقول التكلم. التكلم لكي يشمل المتكلم والمتكلمة، الكل مذكر هنا يعني به المذكر المؤنث. ما يدل على المتكلم مثل ماذا؟ ضمائر تدل على أن صاحبها متكلم، مثل أنا ونحن، هذه منفصلة، ومتصلة مثل تاء المتكلم ذهبت وجلست، ومثلنا المتكلمين ذهبنا وجلسنا، فهذه ضمائر متكلم. والنوع الثاني ما يدل على المخاطب أو الخطاب، مثل إياك وفروعها من الضمائر المنفصلة إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، ومن الضمائر المتصلة كاف المخاطب أحبك أكرمك، وتاء المخاطب مثل ذهبت وجلست. نعم. والنوع الثالث ما يدل على الغيبة أو الغائب، مثل إياه من الضمائر المنفصلة وفروعها إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، ومن الضمائر المتصلة هاء الغيبة مثل أحبه وأكرمه. النوع الرابع، النوع الرابع ما يدل على الغائب والمخاطب، ما يستعمل مع الغائب ويمكن أن يستعمل مع المخاطب. وهذه ثلاثة ضمائر، وهي ألف والاثنين وواو الجماعة ونون النسوة. أما ألف الاثنين فتقول في دلالتها على المخاطب: اذهبا مبكرين، خاطبهم اذهبا مبكرين، استمعا بانتباه. واو الجماعة تقول اذهبوا وأنصتوا، ونون النسوة تقول اذهبنا وأنصتنا مع المخاطب. ومع الغيبة تقول المحمدان ذهبا مبكرين، والمحمدون ذهبوا مبكرين، والطالبات ذهبن مبكرات. إذا فالضمائر من حيث الدلالة على هذه المعاني الثلاثة أربعة أقسام. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الأبيات السابقة، قال: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. قال: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. يذكر في هذا البيت أن الألف ألف الاثنين والواو واو الجماعة والنون نون النسوة تأتي للغيبة وللمخاطب. ثم مثل قال: كقاما وعلما. قاما كأن تقول المحمدان قاما وذهبا. وعلما هذا أمر، تقول اعلما أني لن آتي. فقاما المحمدان قاما هذا غائب، واعلما أني لن آتي هذا مخاطب. تقولون إنما ذكر ابن مالك نوعا من هذه الأنواع الأربعة وترك الباقي. الباقي لأن أمره واضح ومعروف ومشهور. أما الرابع فهو الذي يحتاج إلى تنصيص عليه، فلهذا نص عليه في هذا البيت. ثم أعلم غفر الله لك أن هذا البيت من الأبيات المنقودة في الألفية، والنقد موجه إلى قوله وغيره. قال: وألف والواو والنون لما غاب وغيره. فالمفهوم لغويا من قوله غاب وغيره أنه للغائب ولغير الغائب، فيشمل غير الغائب، يشمل المخاطب والمتكلم، وهو إنما يريد بغيره المخاطب فقط. فلهذا أصلح هذا البيت على أوجه مختلفة، منها قول بعضهم: وألف والواو والنون لما غاب وخاطبت كقاما وعلما. هذه الضمائر كلها أسماء، فهل هي من الأسماء المعربة أم من الأسماء المبنية؟ سبق بيان ذلك في المعرب والمبني، وعرفنا أن الضمائر كلها مبنية، كلها مبنية. وقد قرر ذلك ابن مالك هنا بقوله: وكل مضمر له البناء يجب. نعم، يجب البناء في كل الضمائر المتصلة والمنفصلة، وضمائر الرفع والنصب والجر. وتكلم ابن مالك في هذه الأبيات أيضا على تقسيم الضمير إلى ضمير متصل وضمير منفصل، وهذا أهم ما في الباب، لأنه الذي يفيد في معرفة معاني هذه الضمائر وإعرابها. فالضمائر تنقسم إلى قسمين: ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. فالضمائر المتصلة هي التي تتصل بما قبلها، والضمائر المنفصلة هي التي لا تتصل بما قبلها بل تستقل بنفسها. فالضمائر المتصلة مثل تاء الضمير، تاء المتكلم كذهبت، وواو الجماعة كذهبوا، وألف الاثنين كذهبا. والضمائر المنفصلة مثل أنا وأنت وهو وإياي وإياك. ثم أعلم أن الضمير المتصل ينقسم أيضا إلى قسمين، ينقسم إلى ضمير بارز وإلى ضمير مستتر. هنا أحب أن تنتبهوا يا إخوان، الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين، إلى ضمير بارز وإلى ضمير مستتر. فالضمير البارز هو ما كان له لفظ، وضعت العرب له حروفا ملفوظة، كجميع الضمائر التي ذكرناها قبل قليل. أنا له حروف ملفوظة، الهمزة والنون والألف. واو الجماعة له لفظ وهو الواو، فيه بارز. وإلى ضمير مستتر وهو الذي لم تضع العرب له لفظا، اسم لكن العرب لم تضع له لفظا، لم تضع له حروفا ملفوظة، مثل الفاعل في قولنا محمد قام، محمد قام، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولكل فعل فاعل، والفاعل يجب أن يكون بعد الفعل ولا يجوز أن يتقدم عليه. أين فاعل قام؟ ضمير مستتر تقديره هو، هذا ضمير مستتر، ضمير مستتر. وكنائب الفاعل في قولنا محمد أكرم، محمد أكرم، محمد مبتدأ مرفوع، أكرم فعل ماض مبني للمجهول، مبني للمجهول، إذا يطلب فاعلا أم نائب فاعل؟ نائب فاعل. نائب الفاعل فالفاعل في الأحكام، يعني أنه لابد أن يكون بعد الفعل ولا يجب أن يقدم عليه. أين نائب فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى محمد. وكاسم كان في قولنا محمد كان كريما، محمد مبتدأ وكان فعل ماض ناسخ يرفع اسمه وينصب خبره، كريما خبر كان منصوب علامة نصب الفتحة. أين اسم كان؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى محمد. واسم كان حكمه حكم الفاعل، لأنه يجب أن يتأخر ولا يتقدم على الفعل، هذا هو الضمير المستتر. وسيأتي مزيد كلام على هذه الأقسام عندما نعود إلى أبيات الألفية إن شاء الله تعالى. من هذا التقسيم الذي ذكرناه الآن، وهو أن الضمير إما متصل وإما منفصل، والمتصل قسمان بارز ومستتر، أقول المستتر حينئذ قسم من المتصل أم قسيم له؟ الجواب: المستتر قسم من المتصل، وهذا هو الصحيح من أقوال النحويين، وعليه كلام ابن مالك في الألفية. وقال بعض النحويين: بل المستتر قسيم للمتصل والمنفصل، يعني قسم ثالث، فيقولون الضمائر ثلاثة أقسام: متصل ومنفصل ومستتر. وهذا التقسيم لعله تقسيم تعليمي، أما من الناحية العلمية فالذي يظهر أن الضمير المستتر في الحقيقة هو من الضمير المتصل وليس نوعا ثالثا للضمائر، إلا أن الضمير المتصل قد يكون له لفظ فنسميه بارزا، وربما لا يكون له لفظ فحينئذ لا يظهر ونسميه مستترا. وعلى ذلك جرى ابن مالك في هذه الأبيات. نعود بعد ذلك إلى الأبيات. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. الضمير يقول إما متصل وإما منفصل، ثم بدأ بالكلام على الضمير المتصل، عرف الضمير المتصل بقوله: وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. يقول الضمير المتصل هو الذي لا يبدأ به ولا يقع بعد كلمة إلا، لا يبتدأ به، لا يقع في أول الكلام، لا يقع في أول الكلام، لأنه لا بد أن يتصل بما قبله، فلا بد أن يكون شيء قبله، فلهذا لا يمكن أن يكون في أول الكلام. ولا يقع بعد إلا، بعد كلمة إلا الاستثنائية، ما يجوز أن تقول ما جاء إلا إلة، ما جاء إلة، تقول ما جاء إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا ماشي، أنا ضمير منفصل، ماذا يقابل أنا من الضمائر المتصلة؟ هذا المتكلم، ما تقول إلة، ما يجوز. ما أكرمت إلا إياك، صحيح، ولا يجوز ما أكرمت إلاك. قال ابن مالك: ولا يلي إلا اختيارا أبدا. ماذا يعني بقوله اختيارا؟ أي في النثر، في النثر، الكلام الذي يختار فيه الإنسان على الفرع على ما يشاء، بخلاف النظم، النظم قد يقصره النظم على ما لا يريد، ويسمى حينئذ الضرورة الشعرية. نعم، الشاعر له ضرائر تختص به، لأن الشعر مكان ضيق، فيجوز له، يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر، يقول يجوز للناظم ما لا يجوز للمختار، أي يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر. فلهذا جاء في الشعر نحو ذلك، في قول الشاعر: عذت برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. قال إلا هو ناصر، إلا هو ناصر. ولو أتى بهذه الجملة في النثر لكان يجب أن يأتي بالضمير المنفصل فيقول إلا هو. وقال الشاعر الآخر: وماذا علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. ولو كان في النثر لكان يجب أن يقول إلا إياك. طيب، هذه الضمائر المتصلة قلنا إما أن تكون بارزة وإما أن تكون مستترة، أما الباردة فهي التي لها لفظ وهي تسعة، محصورة في تسعة أسماء، وهي تاء المتكلم، ويقال عنها تاء الفاعل، ويقال عنها تاء الضمير، وهذا الاصطلاح الثالث هو أدقها، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة، وياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب، وناء المتكلمين. هذه تسعة أسماء هي الضمائر المتصلة البارزة، سيذكرها ابن مالك في أبياته. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. قال: كالياء والكاف اللذين في قول ابن أكرمك. الياء التي في قوله ابني هذه ياء المتكلم، والكاف التي في قوله أكرمك هذه كاف المخاطب، ذكر ضميرين. والياء والها في سليه ما ملك، الياء والها المذكوران في قوله سليه، سليه، الياء في سليه، هذا يأمر مؤنثا أن تسأل مذكرا، سليه ما ملك، الياء في سليه ياء المخاطبة، والها في سليه هاء الغائب أو الغيبة. هذه الآن أربع ضمائر. ثم قال بعد ذلك: للرفع والنصب وجر نا صلح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح، ذكر هنا ناء المتكلمين. ثم قال بعد ذلك: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. الألف ألف الاثنين، والواو والجماعة، والنون نون النسوة. فذكر حينئذ كم ضمير؟ ذكر ثمانية ضمائر، وأهمل ضميرا واحدا وهو تاء الضمير المسمى بتاء المتكلم أو تاء الفاعل. نعم، هذا قصور، وحاول بعضهم أن يعتذر لابن مالك وهو أهل الاعتذار، فقالوا اكتفى بذكره في قولهم من قبل بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعلا ينجلي. قلنا هذا اعتذار بعيد، هذا بيت بعيد، ثم بيت في مسألة أخرى، وقد ذكر ضمائر أخرى أيضا من قبل. المهم أنه ذكر ثمانية ضمائر من الضمائر البارزة وفاته تاء الضمير. ثم ذكر القسم الثاني من الضمير المتصل، المتصل إما بارز وإما مستتر. البارز تسعة ضمائر انتهينا منها. النوع الثاني من المتصل الضمير المستتر، ذكره بقوله: ومن ضمير الرفع ما يستتر، تفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. ومن ضمير الرفع ما يستتر، هذا الضمير المستتر، مثل ماذا يا ابن مالك؟ قالت الضمير المستتر في قولي افعل، نوافق نغتبط إذ تشكر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. افعل فعل أمر، أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت. أوافق أين فاعله؟ مستتر تقديره أنا. افعل أوافق نغتبط، فاعله مستتر نحن. تشكر مستتر تقديره تشكر أنت. الضمير المستتر قلنا في تعريفه يا أخوان هو الضمير الذي لم تضع العرب له لفظا. نعم صحيح، العرب ما وضعت له لفظا، هو اسم تفهمه العرب فهما، تفهمه فهما يقع في نيتها ولم تجعل له لفظا. فلهذا فإن قولنا تبعا للمعربين في نحو محمد قام، قام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، نعم تقديره هو. قولنا في الإعراب وقولهم في الإعراب تقديره هو، يقولون هذه العبارة تقديره هو، هذه العبارة لا حقيقة لها، هذه عبارة لا حقيقة لها، يعني هذه العبارة لا يريد بها ما تدل عليه دلالة حقيقية، وإنما يذكرونها من باب التقريب والتفهيم فقط لكي تفهم. هذا الضمير المستتر هو ضمير مستتر يفهم فهما يقع في النية لكن ليس له لفظ، لكن نقرب لك الأمر لكي تفهمه، يعني لو كان ظاهرا لقيل هو، لكن ليس الضمير المستتر هو هو. لو كان الضمير المستتر هو لفظة هو فكان بارزا، فكان بارزا، ولكنه ضمير مستتر. هذا ضمير مستتر يعني لم تضع العرب له لفظا، يعني ليس العرب وضعت له لفظا ثم المتكلم حذفه، هذا يسمى حذف. الحذف يقع على الموجود، شيء موجود ثم أوقعت عليه الحذف فحذفته، هذا قد يقع في الضمائر، ضمير موجود ثم تحذفه كالضمائر البارزة هذه. لو قلت مثلا جاء الذي أحبه، هنا أحبه الغيبة مفعول به، فيمكن أن تقول جاء الذي أحب، أين ذهبت الهاء؟ نقولها ضمير مستتر أو محذوف، هذا محذوف لأن له لفظا وقع عليه الحذف، هذا محذوف. لكن الضمير المستتر ليس له لفظ، العرب ما وضعت له لفظا لكنه يفهم فهما يقع في نية العرب وهي تتكلم. والضمائر المستترة كما سيأتي بعد قليل وكما نص عليه ابن مالك في هذا البيت لا يقع إلا في المرفوعات، قال ومن ضمير الرفع ما يستترون. فالضمير المستتر لا يقع إلا فاعلا أو نائب فاعل أو إثما للفعل الناسخ لكان وأخواتها، ما يعرب إعرابا آخر، إما أن يقع فاعلا كأن تقول محمد قام أو محمد يقوم أو قم، الضمير المستتر في كل ذلك فاعل. وقد يقع نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول مثل محمد أكرم أو محمد يكرم، وقد يقع اسما للفعل الناسخ يعني لكان وأخواتها كأن تقول محمد كان كريما، المسجد كان واسعا، النفط أصبح مهما، وهكذا. طيب إذن فهذا هو المراد بالضمير المستتر. أما قولنا وقولهم في الإعراب تقديره كذا فهذه العبارة لا حقيقة لها وإنما تذكر للتقريب والتفهيم. الضمائر المتصلة بعد أن عرفنا أنها إما بارزة وإما مستترة، طيب والمستترة عرفنا أنها مختصة بالرفع، مختصة بماذا؟ مختصة بالرفع. طيب ما مواقع الرفع للاسم؟ الاسم له مواقع معينة سبعة، سبعة إذا وقع الاسم مبتدا أو خبرا أو فاعلا أو نائب فاعل أو اسما لكان وأخواتها أو خبرا لأن وأخواتها أو تابع لمرفوع، سبعة، لكن الضمير المستتر لا يقع من هذه السبعة إلا في ثلاثة، إما فاعل أو نائب فاعل أو اسما للفعل الناسخ، ولا يتصور فيها يكون مبتدأ لأنه متصل، والمتصل لا يبتدأ به، ولا يتصور فيها يكون خبرا، ولا يتصور فيه أن يكون خبرا لإن ولا تابعا. طيب بقيت الضمائر البارزة التسعة، وهي تاء المتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغيبة، ناء المتكلمين. هذه الضمائر المتصلة البارزة يا أخوان ورودها في الكلام كثير أم قليل؟ كثير، لا تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف أو من أي كتاب عربي من هذه الضمائر، بل قد تجد في الصفحة الواحدة عدة ضمائر باردة. العرب خصوا باب الضمير بخاصية عن بقية أبواب النحو، لا توجد في بقية أبواب النحو. هذه الخاصية هي أنهم وزعوا الضمائر بحسب الإعراب، وزعوا الضمائر بحسب الإعراب، جعلوا ضمائر للرفع، وجعلوا ضمائر للنصب، وجعلوا ضمائر للجر، لكي يعرفوا المعنى، يعرفوا هذا فاعل فيجعلون له الرفع أو مفعول به فيجعلون له النصب وهكذا. فلهذا باب الضمائر كله على كثرتها في اللغة العربية إعرابها منضبط، الضمائر من الإعراب المنضبط الذي ينبغي أن يضبطه الدارس. فالضمائر البارزة على كثرة ورودها لا تخرج عن سبعة إعرابات، عن سبعة أحوال. أليست هي ضمائر متصلة؟ بلى. إذن لابد أن تتصل بكلمة سابقة، الكلمة السابقة إما اسم وإما فعل وإما حرف، هناك نوع رابع؟ ما في. إذا اتصلت هذه الضمائر بحرف جر فماذا يكون إعرابها؟ تكون ضمائر في محل جر. إذا اتصلت بحرف جر فتكون ضمائر في محل جر، كأن تقول الكتاب لي، الكتاب لك، الكتاب له، سلمت عليك، سلمت عليكم، إلى آخره. طيب وإما أن تتصل اسما فإذا اتصلت هذه الضمائر البارزة باسم فهي حينئذ مضاف إليه في محل جر، في القاعدة المشهورة التي قلناها كثيرا كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. طبعا نقول في محل لأن الضمائر مبنيات، فنقول في محل مثل كتابي، كتابك، كتابه، كتابها، نفوسهم، علمهم، حجابها، إلى آخره. طيب وإما أن تتصل بحرف ناسخ أي إن وأخواتها، فإذا اتصلت هذه الضمائر بحرف ناسخ بإن وأخواتها، إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل، فإذا اتصلت هذه الضمائر بإن وأخواتها فهي اسم للحرف الناسخ في محل مثل إني، إنك، إنه، إننا، إنهم، إنها. طيب إذا اتصلت باسم فهي مضاف إليه في محل جر، وإذا اتصل بحرف جر فهي ضمير في محل جر، وإذا اتصل بحرف الناسخ فهي اسم للحرف الناسخ. فلما انتهينا من اتصالها بالأسماء وانتهينا من اتصالها بالحروف، ماذا بقي؟ بقي اتصالها بالأفعال. إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فماذا تكون؟ تكون نائب فاعل. أي ضمير يتصل بفعل مبني للمجهول فهو نائب فاعل، مثل أكرمت، أعطيت، العلماء أكرموا، العلماء يكرمون، المجدات يكرمن، طيب بقي إذا اتصلت هذه الضمائر بفعل ناسخ أو بفعل مبني للمعلوم، ما بقي إلا هذه الحالة، إذا اتصلت بفعل ناسخ أو بفعل مبني للمعلوم. بفعل ناسخ ما المراد بالأفعال الناسخة؟ الأفعال الناسخة كان وأخواتها، وأفعال المقربة كاد وأخواتها، وظن وأخواتها، هذه الأفعال الناسخة. والفعل المبني للمجهول هو الفعل غير المبني والفعل المبني للمعلوم هو الفعل غير المبني للمجهول، مثل قام وجلس ويقوم ويجلس إلى آخره. طيب هنا لا بد أن نميز بين ضمائر الرفع وبين غيرها، هذا الذي قلنا قبل قليل، العرب ميزت هذه الضمائر فجعلت الضمائر خاصة للرفع وهي خمسة، وجعلت الضمائر خاصة أخرى لغير الرفع يعني للنصب والجر. فالضمائر التي خصتها بالرفع لا تستعمل إلا في الرفع فقط خمسة، وهي تاء الضمير وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة، هذه الخمسة نسميها ضمائر الرفع المتصلة. إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم أو بفعل ناسخ فحينئذ لا تكون إلا في محل الرفع، يعني إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تكون فاعلا أو مفعولا؟ تكون فاعلا. وإذا اتصلت بفعل ناسخ تكون اسما للناسخ أم خبرا للناسخ؟ اسما للناسخ. تقول الرجال ذهبوا والطلاب اجتهدوا، وتقول الخطان يتقاطعان، ألف الاثنين فاعل، وتقول اذهبي يا المتكلم، فآسف يا المخاطبة اذهبي فاعل، وتقول تحجبنا من النسوة فاعل. هذه الضمائر الخمسة لا تقع إلا في محل الرفع، لا تقع في محل النصب ولا تقع في محل الجر، لا تقع إلا في محل الرفع. وكم موضع للاسم في الرفع؟ نعم قلناها قبل قليل، سبعة، وهذه الضمائر الخمسة لا تقع في كل سبعة وإنما تقع فقط في ثلاثة منها، فهي إما فاعل وإما نائب فاعل وإما اسما للناسخ. فاعل إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم، اسما للناسخ إذا اتصلت بفعل الناسخ، مبنيا نائب فاعل إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول. أحكام مضطردة في الضمائر. طيب أما الضمائر التي خصتها العرب بالنصب والجر لا تستعمل إلا في النصب والجر، لا تستعمل في الرفع، فهي ثلاثة، وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، هذه الثلاثة لا تستعمل في الرفع، لا تستعمل في الرفع، يعني لا تقع فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا ولا نائب فاعل ولا اسما لكان. إذا تقع ماذا؟ تقع نصبا أو جرا. وإذا اتصلت بفعل ناسخ تكون اسما ناسخ أم خبرا ناسخ؟ تكون خبرا ناسخ. فإذا قلنا مثلا محمد أكرمك أو أكرمك محمد، فالكاف هنا فاعل أو مفعول؟ لا شك أنها مفعول. ولو قلنا مثلا أكرمتك، أكرمتك، التاء تاء المتكلم، ومن رفع أو نصب؟ رفع. إذن فاعل أو مفعول؟ فاعل. والكاف كاف المخاطب، رفع أو نصب؟ نصب. إذن فاعل أو مفعول؟ مفعول. بهذه الطريقة تميز العرب بين الفاعل والمفعول، ضمائر الرفع للفاعل وضمائر النصب للمفعول، لأن الضمائر كلها أسماء مبنية، والأسماء المبنية ليس فيها علامات إعراب. علامات الإعراب هي التي تبين المرفوع من المنصوب من المجرور، فاستعاضوا عن علامات الإعراب في الضمائر بأن قسموا الضمائر أقساما، جعلوا بعضها للرفع وجعلوا بعضها للنصب والجر. طيب، ولو قلنا الرجال أكرموك يا محمد وما أهانوك، أكرموك، فالواو هنا واو الجماعة فاعل، والكاف كاف المخاطب مفعول مباشرة من دون تفكير، وأنت لو فكرت فيها وجدت هذا الإعراب صحيحا. فالواو والجماعة تعود إلى الرجال، وهم مكرمون أم مكرمون؟ مكرمون فاعلون. والكاف تعود إلى المخاطب، والمخاطب مكرم أم مكرم؟ مكرم مفعول. نعم صحيح. طيب، قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر: سيقول ربي أكرمني، على قراءة سبعية، وقراءتنا ربي أكرمن، يعني أريد الأخرى لكي يظهر الضمير، ربي أكرمني. هنا يا المتكلم اتصلت في قول ربي باسم، واتصلت في قوله أكرمني بفعل. يا المتكلم ضمير رفع أم نصب أم جر؟ ضمير نصب وجر. طيب ربي اتصل هنا باسم، ماذا يكون إعراب الضمير؟ مضاف إليه في محل جر، كأن الضمير مهما اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. أكرمني اتصل بفعل، ماذا يكون؟ مفعولا به، مفعولا به. طيب، وقال سبحانه: آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وهو الجماعة في آمنوا، وهو الجماعة في عملوا، ومن رفع لا يكون إلا فاعلا أو نائب فاعل أو اسما لكان، هنا فاعل. طيب، قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ما ودعك ربك، هنا كاف الخطاب، اتصل مرة بالفعل في ودعك، واتصل مرة بالاسم في ربك، فالكاف في ودعك إعرابه مفعول به لأنه ضمير نصب، اتصل بفعل مفعول به. ربك الكاف اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. طيب، قال له صاحبه وهو يحاوره، هنا هاء الغائب جاء ثلاث مرات في الآية، في قوله له متصلا بحرف جر، وفي قوله صاحبه متصلا باسم، وفي قوله يحاوره متصلا بفعل. أما إعرابه في له فهو ضمير في محل جر لاتصاله بحرف الجر، واما اعرابه في صاحبه فمضاف اليه لاتصاله باسم، واما في قوله يحاوره فمفعول به لاتصاله بفعل. قلنا الضمير اعراب، الضمير اعرابه منضبط. قال سبحانه وتعالى: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. هنا جاء المتكلم اتصلت بليتا، يعني اتصلت باسم ام بفعل ام بحرف، بحرف حرف جر ام حرف ناسخ، حرف ناسخ من اخوات ان. اذا ماذا يكون اعرابه؟ اسم ليتا في محل كنت، لتاء الضمير اتصلت بفعل الناسخ كان، اذا فهي تاء الضمير من ضمائر الرفع. تكون اسم كان او خبر كان؟ اسم كان، ترابا خبر كان. طيب قال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، يعني ازواج النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، اذكرن هذه نون النسوة من ضمائر الرفع اتصلت بفعل، ما إعرابها؟ فاعل في محل رفع. في بيوتكن، في بيوتكن، هنا كاف الخطاب، كاف الخطاب، وبعد كاف الخطاب هناك النون المشددة بيوتي كنا، فأين الضمير؟ الكاف أم النون أم مجموع ذلك كله؟ قولان للنحويين، فبعضهم قال الضمير هو الكاف فقط وما بعده حروف مخاطبة تبين المراد، قد يكون حرف تثنية في كما، كان تقول كتابكما، الضمير الكاف وما حرف تثنية، أو حرف جمع مذكر كتابكم، الضمير الكاف والميم حرف جمع، أو حرف جمع تأنيث مثل كتاب كنا ومثل بيوت كنا. هذا قول المحققين من النحويين أن الضمير إنما هو الكاف، وعلى قولهم بنينا باب الضمير، فقلنا إن الضمائر المتصلة تسعة، فقلنا منها كاف الخطاب فقط، ما قلنا كاف الخطاب وكما وكم وكنا، هذه يكون فروع عن الكاف، الضمير هو الكاف فقط، وقد تلحق به حروف تبين المخاطب. وقال بعض النحويين إن الضمير مجموع ذلك، الضمير هو الكاف أو كما أو كم أو كنا، كل ذلك هو الضمير، وهذا أقرب ما يكون أن يكون قولا تعليميا للتسهيل، أما من حيث التحقيق فهو القول الأول. طيب على ذلك فالضمير في قولنا بيوت كنا الكاف، وقد اتصلت باسم، إذا ما إعراب الضمير؟ مضاف إليه في محل جر. قال تعالى: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونصرناهم، الفعل نصر، وعندنا هنا ضميران، الأول ناء المتكلمين والثاني هم. طيب هنا سنقف وقفتين، الأولى مع ناء المتكلمين، ناء المتكلمين، ناء المتكلمين ما نقول عنها نون المتكلمين، هناك فرق بين النون وبين الناء، فالنون يطلق على النون المفردة، النون الواحدة مثل نون النسوة، اذكرن، ذهبن، هذه نون مفردة نسميها نون، وهكذا كل كلمة جاءت على حرف واحد، فإذا أردنا أن نسميها فإننا ننطق باسمها لا بلفظها، فنقول تاء فاعل، تاء لأنه حرف واحد، واو راوي جماعة لأنه حرف واحد. وهكذا لو أردنا أن نقول مثلا حرف الجر في الكتاب لمحمد ما هو؟ نقول لام، لام الجر لام لأنه حرف واحد. فإذا كانت الكلمة أي كلمة على حرفين أو ثلاثة أو أكثر فحينئذ نذكرها بلفظها لا باسمها. نقول قد حرف تحقيق، ونقول القاف والدال، نقول قد من في على. وكذلك الجازم في قولنا لا تلعب ما هو؟ لا الناهية، ما نقول لام، هذه لا لام ألف، هذه لا الناهية. وكذلك هنا إذا قلنا ناء المتكلمين في كتابنا الضمير النون والألف حرفان، إذا نقول ناء المتكلمين. هذه فائدة ناء المتكلمين. نعم هو ضمير متصل بارز، فهل هو من ضمائر الرفع أم من ضمائر الجر والنصب؟ الجواب أنه هو الضمير البارز الوحيد الذي يأتي للرفع وللنصب وللجر. وفي ذلك يقول ابن مالك للرفع والنصب وجر لا صلح. يقول ناء المتكلمين يصلح للرفع، يأتي للرفع وللنصب وللجر، يأتي للجر فتقول الكتاب لنا أو كتابنا، ويأتي للرفع يكون فاعلا مثل ذهبنا وآمنا وصلينا، ويكون للنصب مفعولا به مثل محمد أكرمنا وضربنا وهكذا. طيب، وعلى ذلك تجد أن ناء المتكلمين تتصل بالفعل فتكون مرة فاعلا ومرة مفعولا به، فذهبنا فاعل ومحمد أكرمنا مفعول به. والتفريق بين وقوعها فاعلا ومفعولا به سهل، لأنها إذا كانت فاعلا يسكن ما قبلها، تقول ذهبنا أكرمنا محمدا نحن فاعلون. فإذا كانت مفعولا به فتح ما قبلها، يقال محمد أكرمنا بالفتح. طيب، نعود الآن إلى الآية. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. لا المتكلمين هنا فاعل أم مفعول؟ هي اتصلت بفعل، فهي فاعل أو مفعول؟ فاعل، لأن ما قبلها ساكن، هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى ناء المتكلمين ضمير يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الناصر أو المنصور، الناصر الفاعل. فمن حيث المعنى، المعنى مباشر يبين لك إعراب الضمير، لكن إذا أردت أن تضبطه فإن إعرابه يمكن أن يضبط. ونصرناهم، أين الضمير الثاني بعدنا المتكلمين؟ هم، هل هو الهاء أم مجموعهم؟ بينا الخلاف قبل قليل فيه. فالمحققون يقول الضمير هو هاء الغيبة، وبعضهم يقول مجموع الكلمتين. لكن ما إعراب الضمير هنا؟ هذا الضمير اتصل بماذا؟ اتصل بفعل، وإن كان اتصال غير مباشر لكن اتصل بفعل، فيكون حينئذ مفعولا به لأنه ضمن النصب. طيب، فكانوا هم الغالبين. الواو واو الجماعة ضمير رفع اتصل بفعل الناسخ، فهو اسم كان في محل رفع. ومثل ذلك قوله وآتيناهما الكتاب المستبين، لا فاعل وهما مفعول به. وكذلك وهديناهما الصراط المستقيم. لذلك ينتهي كلام ابن مالك رحمه الله تعالى على الضمير المتصل بقسميه البارز والمستتر، لينتقل إلى الكلام على الضمير المنفصل فقال في ذلك بيتين هما: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا. الضمائر المنفصلة مثل أنا وأنت وهو وإياك وإياي وإياه، وهي نوعان بحسب الإعراب، بحسب الإعراب، لأن العرب أيضا قسموا الضمائر المنفصلة بحسب الإعراب إلى ضمائر رفع وضمائر نصب. فالقسم الأول ضمائر الرفع المنفصلة، وهي أنا وأنت وهو وفروعهن، أنا وأنت وهو وفروعهن. كيف نستخرج هذه الفروع؟ وهل الاستخراج صعب أم سهل؟ أما ابن مالك فيقول: والفروع لا تشتبه، ويقول فيما بعد: والتفريع ليس مشكلا، لأن التفريع يكون بحسب المعاني الستة المعروفة، بحسب التذكير والتأنيث اثنان، وبحسب الإفراد والتثنية والجمع اثنان ضرب ثلاثة ستة، مفرد مذكر مفرد مؤنث، مثنى مؤنث مثنى مذكر، جمع مذكر جمع مؤنث، هذه معنى الستة. فنبدأ بالمتكلم، فالمتكلم المفرد له أنا، والمتكلمة المفردة لها أنا، والمثنى المذكر أنت وصاحبك مسلمان، ماذا تقول؟ نحن مسلمان. والمثنى المؤنث نحن، والجمع المذكر نحن، والجمع المؤنث نحن. إذن فأنا ليس لها إلا فرع واحد وهو أنا، والأصل في اللغة العربية أنها تعطي كل معنى لفظا خاصا به، وهذا من أهم خصائص اللغة العربية، أنها تعطي كل معنى لفظا خاصا به. إلا في الضمائر فإنها أهملت بعض هذه المعاني، والنحويون حاولوا أن يعللوا هذا الأمر، لكن الأصل في أبواب اللغة الأخرى أن كل معنى له لفظ. نعم، فالمذكر قائم، والمؤنث قائمة، وقائمان وقائمتان وقائمون وقائمات، كل معنى له لفظ. وإن كان هذا قد يندر في أكثر اللغات العالمية، فأكثر اللغات العالمية لا تكاد تجد فيها التثنية، حتى أن كثيرا من النحويين المتقدمين يعدون التثنية من خصائص اللغة العربية، لكن الآن وجد بعض اللغات عندها التثنية، لكن تبقى التثنية قليلة جدا في اللغات الأخرى. أما في اللغة العربية فباب أصلي التثنية، المثنى غير الجمع والمفرد. أما أكثر اللغات العالمية أصلا مفرد وجمع، والمثنى داخل في الجمع، بل إن بعض اللغات لا تتميز بين المذكر والمؤنث، قد تميز المؤنث في أحوال معينة، لكن الأصل أنها تستعمل الأفعال المحايدة للجميع. فمن خصائص اللغة العربية أنها تعطي كل معنى لفظ خاص به، إلا في الضمير هنا فإنها قصرت أحيانا. ففي ضمير التكلم قصرت كثيرا، لم تجعل إلا ضميرين كما رأينا فقط. طيب، والخطاب أنت، ما فروعه؟ للمذكر أنت، والمؤنثة أنت، والمثنى المذكر أنتما، والمثنى المؤنث أنتما، إذا أهملت هنا، وجمع المذكر أنتم، وجمع المؤنث أنتن خمسة، واحد مهمل. طيب، والغائب هو، تقول هو وهي وهما وهما وهم وهن، إلى الخمسة، والمهمل واحد. فالتكلم اثنان، والمخاطب خمسة، والغائب خمسة، فمجموع ضمائر الرفع المنفصلة 12 تفصيلا، وأما في الإجمال فثلاثة: أنا وأنت وهو وفروعهن. طيب، هذه الضمائر ضمائر رفع، يعني لا تستعمل إلا في مواضع الرفع، ومواضع الرفع للاسم كم؟ سبعة. لا تستعمل في النصب ولا في الجر. نعم في المبتدأ تقول أنا مسلم، ولا يجوز أن تقول إياي مسلم، يضحك عليك العربي لو قلت إياي مسلم. نعم. وفي الفاعل تقول ما جاء مبكرا إلا أنا، جاء أنا، وإلا هنا استثناء ملغى لأن المستثنى منه لم يذكر، فجاء فعل وأنا فاعل. ولا يصح أن تقول ما جاء مبكرا إلا إياي. طيب تقول المجتهد أنت، أو تقول المجتهد إياك؟ المجتهد أنت، ولا يجوز المجتهد إياك. إذ كان المجتهد إياه أو هو، كان المجتهد إياه خبر كان في محل نصب. طيب والنوع الثاني من الضمائر المنفصلة ضمائر النصب. ابن مالك يقول وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا، والتفريع ليس مشكلة. نعم التفريع بحسب المعاني الستة السابقة، هل المتكلم إيايا وإيايا وإيانا وإيانا وإيانا وإيانا، إذا ما في إلا إيايا وإيانا. وللمخاطب إياك تقول إياك وإياك وإياكما وإياكما وإياكم وإياكنا، خمسة. وللمخاطب إياه تقول إياه وإياها وإياهما وإياهما وإياهم وإياهن، خمسة. مثل الضمائر الرفع فمجموعها أيضا 12 ضميرا. هذه الضمائر لا تستعمل إلا في النصب، ما تستعمل في الرفع ولا تستعمل في الجر. في النصب تقول ما أكرمت إلا إياك، ولا يصح ما أكرمت إلا أنت. وتقول أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه المعبود مفعول، ولا يصح أن تقول أمر ألا تعبدوا إلا هو لأنه مفعول. طيب وقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، لأنه ضمير اسم وقع في ابتداء الجملة. هل يكون مبتدأ؟ لا. لماذا؟ لأنه لفظ نصب، هذا ضمير نصب، والمبتدأ رفع. إذا لا بد أن تبحث المنصوبات. ما إعراب إياك في الآية؟ هذا مفعول به مقدم. وأصل الآية لغويا والله أعلم نعبدك ونستعينك، نعبدك، ثم أريد تقديم المفعول به الكاف العائدة إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما قدم الضمير المتصل اضطر إلى قلبه إلى ضمير منفصل لكي يستقل بنفسه ويقوم، فقال إياك نعبد، والمراد من التقديم هنا الحصر. فإذا قلنا ما معنى إياك نعبد، لا تقل معناها نعبدك، وإنما معناها ما نعبد إلا إياك. طيب لو سألنا يا إخوان، طبعا في تشابه بين الضمائر الرفع ضمائر النصب المنفصلة، لكن ما الفرق بين أنت وإياك؟ أنت، أنا هذا زميلكم الذي أمامي الآن، إذا قلت إياك هو المراد، وإذا قلت أنت، نعم هو المراد. ما الفرق بين إياك وأنت؟ هذا رفع هذا النصب، يعني أن الفرق انتبهوا أن الفرق بين إياك وأنت كالفرق بين محمد ومحمدا. هي الضمائر يراد بها أشياء معينة، لكن العرب جعلوا هذه الضمائر بعضها للرفع وبعضها نفس الضمير، نفس الضمير لكن جعلوا له صورتين، للرفع صورة وللنصب صورة، مع أن المراد هي واحد. فأنت محمد، أقول جاء محمد، إذا استعملت اسمك الصريح الظاهر جاء محمد، وأكرمت محمدا. إذا استعملت الضمائر ضمائرك أقول ما جاء إلا محمد، وما جاء إلا أنت في الرفع، وفي النصب ما أكرمت إلا محمدا، وفي الضمير ما أكرمت إلا إياك. إذا فضمائر النصب المنفصلة وضمائر الرفع المنفصلة هما في حقيقتهما شيء واحد، يعني كالعملة التي لها وجهان في شيء واحد، ولكن صورة للرفع وصورة للنصب. لابد أن تعرف صورة الرفع تستعملها عند الرفع، وصورة النصب تستعملها عند النصب. يمكن أن نفتح المجال الباقي إن بقي شيء للأسئلة. تفضل يا أخي. ضمير الشأن وضمير الفصل من المسائل التي أهملها ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، وإن كان ذكرهما في أصل الألفية الكافية الشافية، ولكن شرحهما يحتاج إلى وقت. نعم تفضل. من المنفصل؟ لا، ليس من المنفصل. لا أعرف أحدا قال إن المستتر من المنفصل، ولكن الخلاف هل هو من المتصل أم قسم ثالث مستقل. لا، قلنا هذه العبارة لا حقيقة لها، العبارة ليس لها حقيقة، لكن هذا الخلاف هل هو ضمير مستقل قسم، يعني الضمائر متصل ومنفصل ومستتر، هذا قول، أم متصل ومنفصل، والمتصل نوعان بارز ومستتر. الذين قالوا إنه مستتر قالوا لأنه يأخذ كل أحكام المتصل كتأثيره في الفعل تذكيرا وتأنيثا ونحو ذلك، وذكر أيضا أدلة أخرى، لكن مجموعها يعود إلى أن أحكام المستتر تعود إلى أحكام المتصل. والله أعلم. محمد وعلى آله وأصحابه.